نعم، إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها لا عمل إلا بنية. هذه كلها يعني تعبير عدة تعبيرات عن معنى واحد أو مقصود واحد، وكلها متعلقة بالقاعدة الأولى التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك من المسائل، نعم فواز، إيش؟ نعم، في عدة أدلة، الأدلة كثيرة من كتاب الله ومسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة. فمن ذلك مثلا من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وكذلك نعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك نهاد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إبراهيم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. نعم إيش؟ ولكن يناله التقوى، يعني آخر الآية ولكن يناله التقوى، ومن دلائل التقوى إخلاص العمل لله جل وعز. نعم تركي أيكم أحسن عملا. نعم عبد الرحمن إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل من الأصول في هذا الباب. وكذلك من الحديث، نعم تفضل إيش؟ ألا لله الدين الخالص. طيب وكذلك من السنة، نعم تفضل ارفع صوتك، تبتغي بأنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نعم وكذلك، نعم عمر إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم أبو ذر تفضل. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني من قصد وجه الله بذلك. المقصود أن النصوص كثيرة، نصوص كثيرة في هذا الباب. في مسائل أخرى متعلقة بهذه القاعدة. نعم أبو عزيز تفضل. أحسنت، مر بنا أن هذه القاعدة هي أعظم القواعد وأشملها وأجمعها، وكثير من مسائل وأحكام الدين تندرج تحت هذه القاعدة. طيب نبدأ بالقاعدة الثانية التي ذكر الناظم رحمه الله. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه القاعدة لأهميتها، جعلها في الدرجة الثانية، وهي قاعدة المصالح. قاعدة المصالح، فإن شريعة الإسلام مبنية على قاعدة المصالح. المصالح جمع والمفرد مصلحة، والمصلحة هي المنفعة، هي المنفعة التي قصد الشارع، التي قصد الشارع من خلالها حفظ حقوق الناس وعقولهم ونفوسهم وأنسابهم وأموالهم. وجميع أحكام الشريعة، جميع أحكام الشريعة إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والناظم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من أحسن من تحدث عن هذه القاعدة في العديد من كتبه، وله كتاب اسمه القواعد والأصول الجامعة، تكلم عن هذه القاعدة وتوسع فيها وذكر جملا وفوائد. ومن ذلك أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، خالصة أو راجحة. ولعلي أقرب لكم هذا بالمثال، أقرب لكم هذا بالمثال. أما ما أمر الله تعالى به ومصلحته خالصة فكالصدق وكالعدل وكالتوحيد، فهذه مصالح خالصة، هذه مصالح خالصة، وليست المصالح فيها راجحة بل خالصة، فكلها خير للعباد، ليس فيها أدنى شيء من شر أو ضرر على العباد في هذه الأوامر، لأن المصلحة فيها خالصة. ثانيا مثال ما مصلحته راجحة لكن ليست خالصة إنما راجحة، يمثل بذلك الكثير من أهل العلم في من أصابته الآكلة، مرض الآكلة في قدمه، فاحتاج إلى أن تقطع قدمه، احتاج أن تقطع قدمه، فالمصلحة هنا خالصة أو راجحة؟ خالصة أو راجحة؟ راجحة، المصلحة راجحة. لماذا قلنا راجحة؟ لأن الخالص نعم في بقاء القدم، وكذلك هذا القطع فيه ضرر، هذا القطع فيه ضرر، ولكن لما كان القطع ينطوي على مصلحة أعظم كان هذا مشروعا، وإلا الأصل هذا حرام، ولا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا أو يأذن بمثل هذا، ولكن لما كانت المصلحة راجحة جاز ذلك. هذا ما يتعلق بالمصلحة. أما ما يتعلق بالمفسدة فمثال ما مفسدته خالصة الشرك بالله. الشرك هل فيه أدنى خير أو هو منطوي على الشر؟ منطوي على الشر الخالص، فهو شر خالص ومفسدة خالصة لا مصلحة فيه بوجه من الوجوه. ومثل ذلك الظلم، مثل ذلك الظلم شر محض ومفسدته خالصة، هل يمكن أن يكون في الظلم فائدة أو أدنى مصلحة؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فالمفسدة في مثل هذا مفسدة إيش؟ مفسدة خالصة. أما ما مفسدته راجحة فكالخمر والميسر، مفسدته راجحة بدليل ما جاء في القرآن عن الخمر والميسر. ما هو الدليل؟ نعم الآية ما هي؟ يسألونك عن الخمر والميسر إيش؟ قل فيهما إثم كبير، قال ومنافع للناس، ثم قال بعد ذلك مبينا مفصلا إيش؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن فيه نفع ولكن الإثم أعظم، ولذلك قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن المفسدة هنا مفسدة خالصة أو راجحة؟ مفسدة راجحة. وعلى كل حال أيها الإخوة الأمثلة في هذا كثيرة والكلام يطول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل على هذه المسألة وما يتعلق بها من مسائل. ومما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أشكل على الناظر، إذا أشكل على الناظر شيء من المسائل مما يتعلق بالإباحة أو بالتحريم فلينظر، يقول شيخ الإسلام فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر بإباحته، بل يقطع بتحريم ذلك، بل يقطع بتحريم ذلك. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال هنا أن كل ما اشتملت عليه الشريعة من أحكام سواء أحكام كلية أو فرعية أو جزئية فهي إيش؟ مصالح العباد، مصالح العباد. جميع أوامر الشريعة وأحكام الشريعة هي مصالح العباد، وجميع مناهي الشريعة، جميع مناهي الشريعة أيضا في هذه المناهي مصالح عظيمة للعباد. بل إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع هذا الدين العظيم دين الإسلام إلا لجلب المصالح للبشرية ودرء المفاسد عن البشرية في الدنيا والآخرة. ودلائل هذه القاعدة العظيمة وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة، من ذلك قول الله جل وعز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة بالعالمين رعاية مصالحهم الدنيوية ومصالحهم الأخروية. ومن الأدلة قول الله جل وعز في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هذه الآية أجمع آية للخير والشر. يقول هذه الآية أجمع آية للخير والشر. تأمل أنت أخي يا صاحب القرآن يا طالب العلم، تأمل في هذه الآية العظيمة. نهى الله تعالى عن ماذا؟ فحشاء، المنكر، البغي، كل شر في الدنيا راجع إلى هذه المذكورات المنهيات. أما ما أمر الله تعالى به في هذه الآية: العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى، كل خير في الدنيا عائد إلى هذه الثلاثة. وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن هذه الآية أجمع آية للخير والشر. ومن الأدلة قول الله جل وعز: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو طيب فهو حلال، وكل ما هو خبيث حرام. وهذا الدين جاء بالطيبات ونهى عن الخبائث، جاء بالطيبات ونهى عن الخبائث. لنتأمل كم هي المصالح أيها الإخوة، كم هي المصالح المترتبة مثلا على عقيدة توحيد الله جل وعلا. مصالح كثيرة، من ذلك تسليم القلب لله جل وعلا، توحيد القلب، ولم شعث هذا القلب عن التوجه لغير الله جل وعز. وكذلك من مصالح التوحيد عدم الخنوع للخلق، عدم الخنوع للبشر، بل الخنوع والخضوع لرب البشر جل وعز. ومن هذه المصالح أيضا الفوز بخير الدنيا والآخرة، فإن أهل التوحيد هم أهل الفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. الشرك عكس ذلك، جمع من الشرور والمفاسد ما لا يحصى. من ذلك مثلا عكس ما سبق، نعم، تعلق بالبشر دون رب البشر. ومن المفاسد التعلق بالدنيا وحب الدنيا، وكذلك نعم إيش؟ نعم، يعني ما يترتب على هذا من مفاسد تتعلق بالخلق وبالناس. فإن المشرك من أكثر الناس إضرارا بالخلق وإيذاء للناس، كذلك أيضا هو ذلة للمخلوق، ذلة للمخلوق، استحقاق لغضب الله تعالى ومقته جل وعز. كذلك القلق، المشرك والكافر يعيش دائما في قلق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فخسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. كم هي المفاسد المترتبة مثلا على الخمر. نعم، ذهاب العقول، ضياع الأموال، التعدي والظل، انتهاك الأعراض، وما ذلك من مفاسد كثيرة. كم هي المفاسد المترتبة على الزنا؟ كذلك اختلاط الأنساب وضياع الدين، نعم، والعار الذي يلحق الإنسان، انتشار الأمراض، وما ذلك وما سوى ذلك من مفاسد كثيرة. ولهذا الشارع إذا نهى عن شيء يجب أن نعتقد اعتقادا جازما من قلوبنا أن المصلحة في هذا النهي، وإذا أمر بشيء يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن المصلحة في هذا الأمر الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، على كل حال، ما من أمر أمر الله تعالى به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهي نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لحفظ الكليات الخمس. جميع الأوامر التي جاءت في الشريعة وجميع النواهي المقصود منها حفظ الكليات الخمس: الدين، ثانيا العقل، وثالثا النفس، ورابعا العرض، وخامسا المال. المال، فهذا التشريع العظيم، الأوامر كلها والنواهي كلها إنما جاءت لحفظ هذه الخمس. فلمصلحة الدين جاء الأمر بالتوحيد، ولمصلحة النفس وحفظها جاء الأمر بالقصاص، ولمصلحة حفظ العقل جاء الأمر بحرمة الخمر، ولمصلحة العرض جاء الأمر بالزواج والنهي عن الزنا وتغليظ شأنه، ولمصلحة المال جاء الأمر بطلب الرزق والتكسب والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل والسرقة والغصب والظلم وما سوى ذلك من نواهي. ثم إن المصالح أيها الإخوة بحسب قوتها على ثلاث أقسام، فهي ليست على درجة واحدة. أولا المصلحة الضرورية، المصلحة الضرورية التي لو فاتت الإنسان فات عليه خير الدنيا والآخرة، فات عليه خير الدنيا والآخرة. كالتوحيد، فمن فاته التوحيد ووقع في الشرك فقد فاته خير الدنيا والآخرة وخسر خسرانا مبينا. ثانيا المصلحة الحاجية، المصلحة الحاجية التي إنما شرعها الشارع للتوسعة على الناس والرفق بهم، وهذا له أمثلة ونماذج كثيرة، مثل قصر الصلاة في السفر، الجمع، التيمم وما سوى ذلك. فهل تشريع هذا مثل تشريع المصالح الضرورية؟ هل هذه المصلحة بقدر المصلحة الضرورية؟ نعم، ليس كذلك. المصلحة الضرورية كما سبق إذا فاتت الإنسان فاته خير الدنيا والآخرة، وليس كذلك في المصلحة الحاجية. وثالثا كما يقول أهل العلم المصلحة التحسينية، المصلحة التحسينية كشرعية النظافة، حسن الخلق، حسن التعامل، التجمل والتزين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما سوى ذلك. إذن هي ثلاث، ليست على درجة واحدة. وعلى كل حال هذه خلاصة شرح هذه القاعدة العظيمة. ثم بعد ذلك القاعدة التي بعدها لها ارتباط بهذه القاعدة، وهي: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه أيضا قاعدة عظيمة لها علاقة بالقاعدة السابقة، لكن ما المراد بالتزاحم؟ يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ما المراد بالتزاحم البان؟ نعم، تزاحم التعارف، بمعنى أن يكون لدى الإنسان مصلحتين لا يستطيع الجمع بين هاتين المصلحتين. الأصل أنه يجمع بينهما، الأصل أنه يجمع بين المصلحتين إذا كان قادرا على الجمع. فإذا لم يكن قادرا على الجمع بين هاتين المصلحتين، إيش المشروع؟ المشروع أن يقدم المصلحة الأعلى، المصلحة الأعظم. فهذا هو المشروع. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ويمكن أن أبين هذا بتفصيل أكثر من خلال الحالات التالية. الحالة الأولى التعارض بين واجب وواجب، فيقدم أعلاهما. مثال ذلك: من عليه حجة الإسلام وعليه حجة نذر. إنسان يجب عليه أن يحج حج الإسلام، ما حج الفريضة، وعليه حجة نذر، فأيهما يقدم؟ ويما لا شك يقدم حجة الإسلام، يقدم حجة الإسلام لأنها أعلى وأرفع. ثانيا، الحالة الثانية التعارض بين واجب ومستحب، تعارض بين واجب ومستحب. مثال ذلك: إنسان عليه دين حال، عليه دين حال ويرغب أن يتصدق، فما المشروع له في هذه الحال؟ ما الذي يقدمه؟ سداد الدين، يقدم سداد الدين، لأن سداد الدين واجب، أليس كذلك؟ أما الصدقة فمستحبة. واضح؟ الحالة الثالثة التعارض بين مستحب ومستحب، تعارض بين مستحب ومستحب. فهنا في هذه الحال يقدم الأعلى منهما، يقدم الأعلى منهما على حسب مقتضيات التفضيل والأسباب الموجبة للتقديم. وهذا أيها الإخوة باب عظيم يحتاج إلى شيء من الفقه. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه المسألة، مسألة المستحبات والتعارض بينها وماذا يقدم وماذا يؤخر، هذه مسألة راجعة إلى فقه العبد. فإذا كان فقيها يستطيع أن يميز. أمثلة لمستحبات قدمت على مستحبات أخرى لسبب يجب التقديم. إذا تعارضت النافلة مع الراتبة، فما الذي يقدم؟ ويريد أن يتنفل نافلة مطلقة وهو وقت راتبة، ما الذي يقدم؟ الراتبة، لأنها أعلى. إذا تعارض طلب العلم مع النافلة، إذا تعارض طلب العلم مع النافلة، فما الذي يقدم؟ لماذا يقدم العلم؟ صح يقدم العلم، صحيح، لكن لماذا يقدم العلم؟ نعم، لأن نفع العلم متعدي، لأن نفع العلم متعدي، العلم أعظم ونفع متعدي. قد يتعدى أثر نفع العلم إلى 100، إلى 1000، إلى 10000، إلى مئات الآلاف إلى ملايين البشر. فعلم ابن تيمية رحمه الله وغيره من هؤلاء الأكابر وصل إلى الملايين. وأثر علم هذا الإمام وصل إلى الملايين البشر. فالنفع المتعدي دائما أفضل من النفع القاصر. تعارضت مصلحة الدعوة إلى الله مع صيام مطلق، صيام نافلة. عبد الرحمن، الدعوة إلى الله لماذا؟ لماذا الدعوة إلى الله مقدمة؟ لأن النفع متعدي. طيب الدعوة إلى الله مع صيام معين، فرق بين السؤالين صح؟ السؤال الأول دعوة إلى الله تعارضت مع إيش؟ مع صيام، صيام مطلق يعني مع نافلة، نافلة الصيام. فهذا واضح يقدم الدعوة لأن أثرها متعدي. طيب الدعوة إلى الله تعارضت مع صيام معين، مثل ماذا الصيام المعين؟ مثل صيام ست شوال، عاشوراء، عرفة. فما الذي يقدم؟ الدعوة. كلكم تقول الدعوة إلى الله؟ الشباب، أبو إبراهيم، نعم الدعوة إلى الله. طيب يضيع عليه الصيام إذا كان يجمع. اتفقنا قبل قليل ما في، ما يدخل معنا الكلام ذا صح ولا لا؟ اتفقنا في الكلام على أول قاعدة إنه إذا استطاع الإنسان إيش أن يجمع بين هذه العبادات فالمشروع له الجمع. إنما الكلام كله اللي معنا في مسألة إيش؟ التعارض. أما مسألة الجمع هذا مفروغ منه. فما الذي يقدم؟ نعم الصيام. نعم الأول الكلام عن الأصل، تفصيل هذا يعني له أحوال له حالات، لكن الكلام عن الأصل ما الأصل في هذا؟ نعم إذا ما يمكن، هذا كلامك جيد ويرجع إلى مسألتنا قبل قليل الجمع صح؟ هذا مفروغ منه. إنما السؤال في حالة ما لا يمكن الجمع، واضح؟ أما إذا كان يستطيع أن يؤخر الجانب المتعلق بالدعوة إلى الله ويبدأ بالصيام فهذا مفروغ منه. إنما السؤال في وقت واحد تعارض هذا مع هذا. نعم على كل حال مثل ما ذكرتم ومثل ما مر بنا قبل قليل أنه دائما المصلحة المتعدية، النفع المتعدي، الأثر المتعدي مقدم على المتعلق بالشخص، على الخير المتعلق بالشخص. هذه قاعدة عامة، هذا الأصل. وسأذكر لكم خبر عجيب عن شيخنا بن باز رحمه الله، قد حدثني به أحد زملائنا من المشايخ عن الملازم للشيخ الذي عاش مع الشيخ أكثر من 10 سنوات، لازم الشيخ في كل أوقاته. يقول عن هذا الشيخ الذي لازم الشيخ: أني رأيت الشيخ في آخر عمره ترك صيام ست شوال. أنا أذكر لكم الفائدة هذه وسأعلق على هذا الكلام. في آخر عمره ترك صيام ست شوال. يقول: فسألت الشيخ ابن باز رحمه الله، قلت له: يا شيخ، أراك تركت صيام ست شوال مع فضله والأحاديث الواردة فيه ومنزلة الشيخ والحرص على العبادات وعدم التأخر، فالشيخ عابد ليس عالما فقط بل عابد عالم. فأجاب الشيخ بجواب عظيم، هذا الجواب درس لكل طالب علم، درس لكل إنسان. يقول الشيخ رحمه الله: وجدت من نفسي أني إذا صمت ضعفت عن خدمة إخوان المسلمين. الله أكبر، شوف الفقه. يقول: وجدت أني إذا صمت ضعفت عن خدمة إخوان المسلمين. فيا الله، شوف الاحتساب أيها الإخوة، أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة يتفطن لخدمة إخوانه المسلمين ويخاف أنه يقصر في خدمة إخوانه في العلم وفي الشفاعات وفي النصح وما سوى ذلك. فإذا صام ضعف فترك الصيام لتحقيق هذه المصلحة الكبيرة. لكن انتبهوا انتبهوا، ليس معنى هذا أن نزهد بالعبادة ويأخذ بعض الناس مثل هذه الفائدة ويترك صيام ست شوال متذرعا بهذا الخبر ويقول أنا قدوة ابن باز. نقول له ماذا؟ كن مثل ابن باز واترك الصوم. أنا أقول له كن مثل الشيخ ابن باز رحمه الله واترك الصوم، لكن أخاف أن نعتذر ونفرح بمثل هذه الأعذار ونترك الصوم فلا نصوم ولا نخدم الناس. فلهذا أيها الإخوة، طالب العلم جمال العلم بالعبادة. أنا أقول لكم جمال العلم يا إخوة في العبادة، والله في العبادة. والملاحظ أيها الإخوة في زماننا أنه في انفصال بين العلم والعبادة. تجد طالب العلم جاد وحريص ويحفظ ويقرأ ويستغل وقته، ما شاء الله ما يفوت عليه شيء، ولكن إذا جيت العبادة ضعيف ضعيف، آخر من يأتي المسجد، الصلاة في آخر الصف، ويمكن بعضهم يسرع وينقر الصلاة نقر، إذا تأملت فيها الذكر قليل، لا يذكر الله إلا قليلا، علاقته مع القرآن ضعيفة، قل أن يرفع يديه داعيا وباكرا مبتهلا. صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان للبشر، حسن الخلق، هذه عبادات من أجل العبادات. فلا جمال للعلم ولا بركة والله في العلم إذا انفصل عنه العمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إيش وإلا ارتاح. أنتم ما توافقون على هذا الكلام؟ أنا يعني مبالغ؟ هل أنا مخطئ فيما أقول؟ هل أليس هذا واقعا؟ هذا واقع. ما قيمة العلم إذا كان آخر من يأتي المسجد طالب العلم، إذا كان آخر الصف؟ إذا ما الفرق بينه وبين الإنسان اللي ما حفظ شيء ولا عنده أي رصيد من الأدلة ولا من القرآن ولا من السنة؟ تلقوا آخر الناس في العبادات. أين أثر العلم؟ أين قيمة العلم؟ الأوراد، الأوراد تجده مثل غيره في الأوراد، ليس له نصيب قوي من الأوراد. أين أثر العلم؟ كم هي الآيات الواردة في القرآن أيها الأخوة التي تأمر بالذكر؟ عشرات الآيات. إذا لم نعمل بهذه الآيات وبما تعلمنا وبالقرآن وبالسنة فلا بركة في العلم. المقصود أيها الأخوة أن موضوع تعارض المصالح يحكمها ماذا؟ يحكمها ماذا؟ ها؟ تقديم الأعلى، تقديم الأعلى. والأمثلة اللي ذكرت مهمة حقيقة في هذا الباب، ولعلي أذكر قواعد أهم، ولعلي أذكر قواعد أهم في هذا الباب الذي أقول عنه إنه باب عظيم يدل على الفقه في الدين. فإذا أتقن الإنسان هذا الباب وعرف كيف يميز بين المصالح إذا تزاحمت فهذا من دلائل الفقه. القاعدة الأولى أيها الإخوة أنه يقدم العمل الفاضل على العمل المفضول، يقدم العمل الفاضل على العمل المفضول إلا أن يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، إلا أن يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. أعيد لأهمية هذه القاعدة، يقدم العمل إيش الفاضل على العمل المفضول إلا أن يعرض إيش للمفضول ما يجعله أفضل. وهذا يحتاج إلى تمثيل وتفصيل وتدليل. مثال ذلك أن يكون العمل المفضول أصلح للقلب، أن يكون العمل المفضول أصلح للقلب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن بعض الأعمال، سأله سائل عن أفضل الأعمال، قال انظر ما هو أصلح لقلبك، انظر ما هو أصلح لقلبك. تأملوا، كلمة بسيطة، كلمة جميلة مختصرة لكن تحوي فقه تشتمل على علم غزير، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. وهذه قاعدة عظيمة وفائدة جليلة، أنه دائما ينبغي الإنسان أنه ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه فيكثر منه، وليس معناه هجر العبادات الأخرى والأعمال الأخرى، لا، لكن معناه أنه إذا رأى أن قلبه يصلح بهذا العمل عليه أن ينكب عليه أكثر ويحرص عليه أكثر. كمن يجد مثلا أثرا بالغا في تدبر القرآن، تفتح عليه المغاليق ويجد قريبا من ربه جل وعز، عليه أن يقبل بكليته على القرآن وتدبره وتفهمه والقراءة في التفسير وما سوى ذلك، ولكن ليس معناه أن يهجر الأعمال والعبادات الأخرى. مثال آخر، من يكون في مكة في المسجد الحرام ويرغب أن يصلي النافلة يتنفل وأن يطوف، ويسألنا يقول أيهما أفضل، نقول انظر ما هو أصلح لقلبك. لا يلزم أن يكون الطواف أصلح للقلب وأفضل، خاصة الشباب. لماذا ضحكتم؟ لماذا؟ لوجود الفتن، لوجود الفتن. الطواف الأصل أنه أفضل في المسجد الحرام، ولماذا؟ نعم، لأن هذه العبادة لا تؤدى في أي بقعة من الأرض إلا في هذا المكان، فيكون الطواف أفضل. لكن إذا لم يكن مصلحا لقلب الإنسان، بل كان في ضرر الإنسان بالنظر أو من ناحية النساء، أو يعرف الإنسان نفسه أنه ضعيف، فيترك الطواف وتكون النافلة أفضل من الطواف. والنافلة فضلها عظيم، النافلة فضلها عظيم. كم قدر الصلاة في المسجد الحرام أو في الحرم ككل؟ 100,000، ففضلها عظيم. يتساهل الكثير من الناس بالتنفل إذا كان في الحرم، هذا من أعظم الأعمال الصالحة. مثال آخر، إذا كان العمل المفضول سنة مهجورة، فإن القيام بهذا العمل المهجور أفضل من إيش؟ من الفاضل، أفضل من الفاضل. مثال ذلك، من يكتب الله له حجا أو عمرة، أو لنجعلها في الحج، من كتب الله له حجا وانطلق من الميقات داخل مكة، فإن من السنة المهجورة أن يغتسل أول ما يدخل مكة. هذه السنة مهجورة، قل من يعمل بهذه السنة، والأحاديث فيها صحيحة عن ابن عمر وغيره، وحكى ذلك عن النبي أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه السنة مهجورة، أيهما أفضل؟ يعني هذه السنة هي الاغتسال أو قراءة القرآن؟ الأصل إيش؟ أن قراءة القرآن أفضل، هذا الأصل. لكن في هذه الحال الاغتسال أفضل من قراءة القرآن. ولماذا الاغتسال أفضل من قراءة القرآن؟ لأن السنة مهجورة يترتب عليها فائدتين، الفائدة الأولى العمل بالسنة، الفائدة الثانية إحياء السنة. العمل بالسنة هذا أولا، وثانيا إحياء السنة، وهذا أفضل، هذا أفضل. وإلا الأصل أن قراءة القرآن أفضل. كذلك العمل الذي يتعلق بتأليف القلوب أو إزالة العداوة أو الشحناء، إذا كان مفضولا فإنه يكون أفضل من العمل الذي هو في الأصل أفضل. مثال ذلك الصلاة والإصلاح بين الناس، الصلاة والإصلاح بين الناس، الصلاة أفضل العبادات. إذا تعارض صلاة نافلة، المقصود بالصلاة النافلة، إذا تعارضت نافلة مطلقة مع إصلاح بين الناس، فما المقدم في هذه الحال؟ الإصلاح بين الناس مقدم على فضل الصلاة، الصلاة الأصل أنها أفضل، لكن في هذه الحال الإصلاح بين الناس لأنه يتعلق بأمور جليلة ومقاصد عظيمة في الإسلام، تأليف القلوب وإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء، فيكون هذا العمل أفضل، يكون هذا العمل أفضل. أيضا العمل إذا كان يرتبط بزمان أو مكان، العمل إذا كان يرتبط بزمان أو مكان، كقراءة القرآن والدعاء بين الأذان والإقامة، كقراءة القرآن والدعاء بين الأذان والإقامة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الدعاء. وواقع الناس يقول إيش؟ إن القرآن أفضل. أنت انظر إلى الناس بين الأذان والإقامة، كل يقرؤون القرآن، هذا خير، عبادة عظيمة، لكن الدعاء في هذا الموطن أفضل من قراءة القرآن. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك، خص هذه العبادة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. صلاة النافلة في المسجد الحرام وطلب العلم، صلاة النافلة في المسجد الحرام وطلب العلم، الأصل قلنا أن الأصل إيش؟ أن النفع المتعدي مقدم، لكن قد يكون هنا النفع العبادة اللي هي النافلة مقدمة وأفضل من طلب العلم. لماذا؟ لأنه مرتبط بمكان، ففي هذا المكان اللي هو المسجد الحرام المضاعفة عظيمة 100,000 فيقدم. وإن لم يكن هذا يعني مطلقا، لم يكن هذا مطلقا، لكن هذا هو الأصل. لكن في أحوال قد يكون العمل المتعدي أو طلب العلم أو الدعوة إلى الله أفضل. هذه قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب، وما يتعلق بهذه القاعدة نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.